يقعد ملوما محسورا. إن ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. تلا علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد ما تيسر من سورة الإسراء هنا القاهرة. مستمعينا الأعزاء، مستمعي البرنامج العام، اللقاء التالي في 8:30 وبعد لحظات بفترة السهرة التي تبدأ معكم من 8:30 حتى 11:00 إن شاء الله. أسعد الأوقات نتمناها لكم دائما عبر أثير موجاتنا، موجات البرنامج العام، بصحبة الزميل أشرف خيرت ورأفت موسى على هندسة الهواء الذي كان معنا في فترة المساء والتي سعدنا بكم كثيرا من خلالها، صفاء الدمنهوري وهشام حسنين. الثامنة والنصف في إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم ونقدم لكم الفترة الإخبارية الرابعة لهذا اليوم، بها نشرة الأخبار، تعليق الإذاعة على الأنباء، ثم برنامج الجريدة الناطقة. إليكم أولا أيها السادة رابعة نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم، يقرأها أشرف خيرت. في هذه النشرة: الرئيس عبد الفتاح السيسي يبدأ غدا زيارة رسمية لسلطنة عمان، يجري خلالها محادثات مع جلالة السلطان قابوس بن سعيد. رئيس الوزراء يؤكد أن الحكومة ملتزمة بتحسين بيئة ومناخ الاستثمار في مصر. دمشق تدين الاتهامات الأمريكية الباطلة حول الهجمات الكيميائية. تركيا تواصل تدخلها في الشأن السوري وتطالب بشار الأسد بالرحيل. آلاف البريطانيين يطالبون الحكومة بمغادرة الاتحاد الأوروبي دون شروط. كان هذا أيها السادة موجز النشرة، وإليكم الأنباء بالتفصيل من القاهرة. يبحث الرئيس عبد الفتاح السيسي مع أخيه جلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان في مسقط غدا مختلف جانب العلاقات بين البلدين والقضايا محل الاهتمام المشترك، إضافة إلى التطورات التي تشهدها المنطقة وما تفرضه من تحديات كبيرة على دولها وشعوبها. ومن جانبها، أكدت وكالة الأنباء العمانية أن الالتقاء الاستراتيجي بين السلطنة ومصر في العمل من أجل السلام القائم على العدل شكل ركيزة أساسية من ركائز بناء وتطوير العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين على امتداد السنوات الماضية. وأضافت الوكالة أن العلاقات بين السلطنة ومصر شكلت على مدى العقود والسنوات الماضية نموذجا ناضجا ومميزا لما ينبغي أن تكون عليه العلاقات بين الدول الشقيقة على المستويين الرسمي والشعبي في المجالات كافة. أكد رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل التزام الحكومة باتخاذ الإجراءات كافة لتحسين مناخ وبيئة الأعمال والاستثمار في مصر، مشيرا إلى أن خطط الإصلاح الاقتصادي التي تتبناها الحكومة قد أعادت مصر لمكانتها الطبيعية على خريطة الاستثمار العالمي كأحد أهم مقاصد الاستثمار إقليميا ودوليا. وقال وزير التجارة والصناعة طارق قبيل في كلمة ألقاها نيابة عن رئيس مجلس الوزراء في ملتقى مصر الثالث للاستثمار إن المرحلة المقبلة ستشهد جذب المزيد من الاستثمارات على ضوء التقارير والمؤشرات الإيجابية الصادرة عن العديد من المنظمات الدولية حول مستقبل الاقتصاد المصري. لقي جنديان ليبيان مصرهما اليوم خلال الشبكات المسلحة مع عناصر تابعة لتنظيم داعش الإرهابي في محيط حقل الظهر النفطي بمنطقة الجفرة جنوب مدينة سرت. يشار إلى أن جنديا ليبيا قد قتل أمس عقب مواجهات مع عناصر التنظيم الذي كان يخطط للقيام بعملية تفجير للحقول النفطية بالجفرة. اقتحمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم للمرة الثانية بلدة برقين بمدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة. وأفادت مصادر فلسطينية بأن قوة كبيرة من جيش الاحتلال ووحداته الخاصة مدعومة بآليات عسكرية اقتحمت البلدة وحولت عددا من المنازل إلى نقاط عسكرية. وأشارت المصادر إلى وقوع الشبكات بين الشبان الفلسطينيين وجنود الاحتلال التي نفذت حملة مداهمة واسعة في البلدة. أدانت دمشق اليوم الاتهامات الأمريكية لها بشن هجمات كيميائية في سوريا واعتبرتها محض ادعاءات باطلة وأكاذيب. وذكرت الخارجية السورية أنها تدين شكلا ومضمونا الادعاءات الباطلة التي تسوقها الولايات المتحدة الأمريكية باتهام الحكومة السورية باستخدام أسلحة كيميائية في الغوطة الشرقية قرب دمشق. كانت واشنطن قالت إنها لا تستبعد شن ضربات عسكرية في سوريا بعد اتهام حكومة الأسد بشن هجمات كيميائية جديدة. قتل 7 مدنيين على الأقل جراء استهداف مقاتلة قافلة سيارات تقل مدنيين فارين على طريق سريع